الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. وفيكم بارك، وجزاكم الله خير الجزاء. عاد الخطاب القرآني للحديث عن سورة أحد كما رأينا، نعم، وكان في آخر الآيات التي توقفنا عندها كانت تتحدث، يعني الآية تقول وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وتوقفنا عند لماذا وليعلم، صحيح، ثم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وكل الحديث في التمحيص، نعم، إلى أن يقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الآن ما المقصود بالموت هنا؟ هل الموت المعروف؟ نعم. أم كناية، يعني الصورة بلاغية مجازية؟ ثم حينما قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، لدينا تمني، نعم، ولقاء ورؤية ونظر، ما شاء الله، يعني قال تمنون الموت، نعم، ثم قال من قبل أن تلقوه، تلقوا الموت، نعم، فقد، ما قال فقد لقيتموه، قال فقد رأيتموه صحيح. وأنتم مشترون وأنتم تنظرون، ما شاء الله، يعني لا بد من التوقف عند هذه الألفاظ المعجمية، يعني أكد مؤكد بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية الكريمة هي عتاب في شكل تذكير، عتاب ولوم لطيف في شكل قالب يذكرهم به. ولقد كنتم تمنون، بعدما في الحقيقة الآية اللي قبل فيها نوع من التوبيخ الأشد، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا، أتظنون وتحسبون أنكم تدخلون الجنة ولا تجاهدون مع نبيكم ولا تثبتون. هنا ذكرهم، والله طبعا لقد تدل على قسم محذوف، وعزتي وجلالي لقد كنتم تمنون الموت، هو يلومهم ويوبخهم ويعاتبهم. يعاتب من؟ صحابة رضوان الله عليهم. طبعا الخطاب للجميع، لكن يراد الخصوص، يراد خصوص من نكلوا وفروا نوعا ما في لحظة احتدام القتال. لقد كنتم تمنون الموت، سؤالك ما شاء الله، هل يجوز في الإسلام أن يتمنى أحدنا الموت؟ الحديث الصحيح قل لا تتمنوا الموت، وفي حديث آخر إذا كان ولابد قل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الممات خيرا لي. الله يعلم متى يميتك ومتى يحييك. ولقد كنتم تمنون لقاء العدو، فإذا ليس الموت هو المقصود به، ليس هو المقصود المباشر، لكن لقاء العدو، مظنة الموت ومظنة الاستشهاد. ولقد كنتم تمنون الشهادة عند لقاء العدو. الآية خطاب للمسلمين الذين خصوصا على وجه الخصوص صغار الصحابة، أخبرتك في الحلقة الماضية، نعم نعم نعم، يعني غاضتهم، أو دعني أقول ندموا أنهم لم يشاركوا في غزوة بدر، فقالوا نلقى عدونا ولا نتركهم يأتوننا إلى المدينة، نخرج إليهم فكنتم تمنون لقاءهم لتظفروا بالشهادة ولتتغلبوا عليه. جيد، هذا مقبول. من قبل أن تلقوه، من قبل أن تلقوا عدوكم، ومن قبل أن تلقوا ميدان القتال، وميدان القتال مظن أن ينتج عنه الموت، ولقاء الموت يعني من هنا تشخيص، كأن الموت شيء في المعركة وأنت تلقاه، أنت تلقى من؟ يعني قبل أن تلقوه تلقوا الموت، تلقوا الموت، تلقوا العدو، القتال، تلقوا تلك المواجهة العنيفة. فقد رأيتموه عفوا، فقد هذه الفاء فصيحة واقعة في جواب شرط مقدر. إن كنتم صادقين في تمنيكم الموت فقد رأيتموه، فلماذا نكلتم وفر بعضكم؟ حتى نقول بعضكم أن كبار الصحابة إطلاقا لم يفروا، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، حمزة بن عبد المطلب حتى توفاه الله واستشهد أبدا لم يتزحزح. بعض الشباب نقص خبرة. فقد رأيتم إن كنتم صادقين في تمني الشهادة فقد رأيتموها. لا، وأنتم تنظر، واحد يقول أنتم تنظر الجملة حاليا نعم. والحال أنكم تنظرون، لو لم تأتي وأنتم تنظر فقد رأيتموه مجازيا، يمكن أن يدخل المجمع. قد رأيتموه بشدة، لا رأيتم موتى زملائكم وإخوتكم وهم يتساقط، رأيتم الموت حين كان يتساقط زملائكم أو يتعالى زملائكم شهداء. هذا هو المقصد. وشكرا على الانتباه على الرؤية والنظر. فالعلماء يقولون هذه الحال مؤكدة، لم يقل فقد رأيتموه فقط، حقيقة وأنتم تنظرون إلى الموت. كيف تنظرون؟ تنظر إلى الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة. ولقد كنتم تمنون وليس تتمنون. نعم، هذا حذف التاء معهود، تمنون أي تتمنون الموت، ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا، والتاء تحذف تخفيفا. من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. كأنه قال ذلك أولا، ذلك أولا. وثانيا، حين زرع بعض المنافقين وأرجفوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثانيا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، هب أنه قتل، أفتتراجعون؟ أفتنكسون على أعقابكم؟ هذه كلمة الواو، أنا لماذا قلت لك ثانيا؟ أن الواو عاطفة. فهو لامهم وعاتبهم على الفرار الأول وزعزعة الصف، ثم جاء إلى القضية الثانية. تفضل. طيب، هذه الآية يعني صحيح جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد. نعم. والإشاعة التي يعني حصلت حول النبي صلى الله عليه وسلم وإصابته أو مقتله أو استشهاده في غزوة أحد. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه الآية يعني فيها هز للمسلمين. صحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول وبشر جاء قبله رسل وهو خاتم النبيين، لكن في ذات الوقت لا يدرك كثير من الصحابة في تلك يعني الفترة هذه القناعة أو هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. لذلك عمر الخطاب حينما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني هي موجودة في القرآن؟ نعم. يعني هذه الآية حينما قرأت له كأنه أول مرة يسمعها. نعم، هذا خصوصا يروي ذلك، أنا قرأت هذا الكلام جزاك الله خيرا، الإمام الطبري والإمام القرطبي وغيرهم ممن يروون الآثار حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية على كل حال ممهدة، لأن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خطب جلل، مصيبة كبيرة. حتى إن الصحابة كما تفضلت لم يكونوا يتوقعون أن نبيا مرسلا مثل محمد صلى الله عليه وسلم في فضله وعلو قدره عند ربه وهو خاتم الأنبياء والمرسلين سيتوفاه الله. هذا ليس يعني هذه الفكرة والقناعة والحقيقة كانت بعيدة عن بؤرة الشعور. فأنزلها الله تعالى في القرآن الكريم ليثبتها حتى إذا ما وقعت كانت تمهيدا لهم. ومع ذلك اهتز عمر بن الخطاب، وما أدراك من عمر، علي اختبأ كما قالوا ولم يظهر نظرا لشدة. وكان عمر يقول من سمعته يقول مات محمد صلى الله عليه وسلم ضربت عنقه أو قال لا يموت حتى يعود، ذهب كما ذهب موسى إلى لقاء ربه ويعود ولا يقطعن أيدي وأرجل أناس من المنافقين، كذا من هذا النوع. وثمة صخب إلى أن جاء الرجل الذي ثبته الله الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وكان قلبه أعلق القلوب بقلب سيدنا محمد، فلما كشف على وجهه الشريف وقبله وأدرك قناعة ويقينا أنه توفي صلى الله عليه وسلم، هنا قال كلمته المشهورة واعتلى المنبر، ومن قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم قال عمر وكأني لم أقرأ هذه الآية في القرآن الكريم، وقال سقط مغشيا عليه سبحانه سبحان الله. يعني شيء عظيم، فبارك الله فيك. هذه الآية صحيح هي في سياق أحد، ولكن تمهد كثير من القضايا الإنسان، لذلك الإنسان القرآن عطاؤه أستاذ محمد متكرر، فأنت تقرأ الآية اليوم وتمر بها يوما ما تذكرها وتقول سبحان الله كأني لم أقرأها من قبل. فهذه الآية ممهدة. الصحابة رضوان الله عليهم لما كان السياق سياق الموت، الآن يجي الترتيب لماذا أتت هنا، لما قال لهم ولقد كنتم تمنون الموت وأنتم تنظرون كذا كذا، هنا نسب أن يذكر الإشاعة التي ذكرت عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يستطيع يذكرها في البداية ولا النهاية، وهذا من الاتساق، الاتساق هذا والانسجام مرعي. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول، جاي محمد رسول صلى الله عليه وسلم فقط، هذا ادعائي، ادعائي المبالغة، يعني محمد زوج ونبي وقائد وقل ما تشاء، لكن حصر شخصيته في الرسالة، وهذا قصر يعني يؤكد الكلام. قد خلت من قبلهم الرسل، أين الرسل الآن؟ توفوا. شكرا. توفوا هذه مذكورة؟ لا. إذن قد خلت من قبله الرسل وتوفاهم الله، أفإن مات هو الآن؟ هل لابد أن نفهمها، نفهم خلت أي مضت رسل فتوفاهم الله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ماذا تلاحظ أستاذ محمد، بدأ بالموت أم بالقتل؟ أفإن مات بالموت، بالموت. لكنهم ماذا قالوا في قالوا قتل. قتل محمد، وهذا ابن قميئة قال قتلته وصرخ صارخ. تقديم أفإن مات إشارة إلى أنه سيموت وفاة طبيعية لا يقتل، وجيد موجود آية أخرى إنك ميت وإنهم ميتون لا يقتل، لكن هناك من الأنبياء من قتل، جيد، أو قتل انقلبتم على أعقابكم، انقلبتم هذه صورة بلاغية تسمى استعارة تمثيلية، شبه الردة أو العودة إلى الوراء أو العودة إلى الكفر والعياذ بالله مثل الانقلاب على العقب. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. إذا سمحت لي دكتور، يعني في قضية مات أو قتل، يعني البعض يتحدث بأنه لماذا قال مات أو قتل، وهذا قالوا فيه في من قال هذا الأمر قالوا فيه شيء من الإعجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال ربما مات أو توفاه الله سبحانه وتعالى إثر السم الذي دس له من قبل اليهودية، صحيح، فبالتالي هو قتل شهيدا، قتل شهيدا، فلذلك جاءت هنا أو قتل. نعم. البعض يقول هذا الكلام، موجود هذا الكلام، وفي كل الحالات هو قبضه الله نبيا رسولا شهيدا صديقا، هو أعلى المراتب الإنسانية كلها، ولكن تقديم الموت، تقديم كلمة الموت فيه إشارة إلى أنه سيموت موتة طبيعي. عادية، والكلمة هذه تفهم من إيحاء النص. سؤال مطروح، أفإن مات، أولا إن مات، الله تعالى يصدق عليه الشرط، يقول إن وقع كذا الله يعلم. لما تقرأ إن الشرطية أو إذا، ليست في حق الله تعالى، في حق المخاطبين، أنتم يا أيها المترددون، خاطبهم بما ترددوا فيه، وإلا في حق الله، الله يعلم أنه يفعل ويفعل، واضح؟ جيد. هل الموت فيه شك أو القتل يقع أم لا يقع؟ الحقيقة أستاذ محمد في قلب، هذا قاله البلاغيون العلماء، أصل الكلام أترتدون فتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل، يعني هذا هو المركز عليه، هو الانقلاب على العقب، أما محمد صلى الله عليه وسلم سيموت أو سيقتل في النهاية، نهاية كل إنسان، صحيح؟ صحيح. المشكوك فيه، عفوا، الذي عليه السؤال أتنقلبون على أعقابكم إن مات، لكنه قدم الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة، والفاء هي عاطفة على فعل محذوف أصلها أترتدون فتنقلبون على أعقابكم إن مات، بهذا الشكل قال العلماء الجملة صحيحة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والعقب هو عقب الإنسان، هو عقب الرجل يعني، ويعبر عقب الرجل ليس مقدمة العقب، والانقلاب على العقب هو العودة إلى الوراء والارتداد والعودة إلى الكفر وغير ذلك. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومن يرتد عن دينه أو من يفر عن المعركة ومن ينكس ومن يستنكف فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه، ولن يضر الله شيئا من الضرر، وإنما يضر نفسه ويخيب سعيه، فعليكم أن تبتعدوا وأن تثبتوا في المعركة مع نبيكم صلى الله عليه وسلم ومع غير نبيكم. وسيجزي الله الشاكرين. من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومن يثبت مع نبيه فقد شكر والله يجزي الشاكرين. الذي يثبت هذا شكر نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الثبات. أنت من يثبتك في الجهاد إذ لم يثبتك الله؟ فلقد شكر أن ثبته الله، وعندما ثبته الله وشكر فسيجزي الله الشاكرين سبحانه وتعالى. وهذه آية تذييل عظيم يستعمل كأنه مثل، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. جر الحديث عن موت النبي صلى الله عليه وسلم وإشاعة قتله، جر الحديث هذا إلى الحديث عن موت كل نفس. أنتم تعلمون هذه حقيقة. وثالثا، كأنني قلت وثانيا، وما محمد إلا رسول. وثالثا، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هب أن أي إنسان مات فجاءه قضاءه هو قدره، خوفكم، جبنكم، انهزامكم لن يرد أي نفس كتب الله عليها الموت. إذن هذه الآية تقرر حقيقة من حقائق الإسلام الكبرى. ما هي؟ وما كان لنفس. أنت تعرف أسلوب وما كان؟ الجحود. وما كان ذلك ليكون أبدا. ما كان لنفس نكرة، أي نفس تدخل هنا، النكرة تفيد العموم في سياق النفي. ما كان لنفس إطلاقا أن تموت إلا بإذن الله، إلا بقضائه وقدره وعلمه وتمكينه. وهذا حصر حقيقي، حقيقي، بارك الله فيك. أبدا لا يوجد نفس. وكم من ذكرني هذا البيت، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. والله الإنسان لما يقرأ هذه الآية الكريمة لا يخاف لا من مرض ولا هم يحزنون، لأنك الموت لكل أجل كتاب. فالمرض لا يقدم الموت، والصحة لا تؤخر الموت. فلذلك هذه الآية كما تفضلت ترسم التصور الإسلامي نحو الموت. قضية الموت خطيرة، ولذلك الله يطمئن النفوس. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما معنى بإذن الله؟ الله تعالى يأذن لملك الموت ولمجموعة الملائكة لقبض روح فلان، روح فلان كذا كذا. نعم. هو نحن في قضية إسناد الفعل للفاعل في مات وتوفى وغيرها من المسائل، هذه طبعا توقف عندها اللغويون يعني. نعم. ومنهم من يجيزها ومنهم من يرفضها على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها. نعم. فبالتالي لا نقول إنسان توفى إلا إذا قلت، ذكرت سابقا، توفى أجله. نعم. هكذا هنا قال في الآية الأولى، قال قد خلت من قبله الرسل أفإن مات هو ما. نعم. قال ميت. نعم. أو أماته أو أميت أو أماته الله. نعم. ثم في الآية الثانية قال وما كان لنفس أن تموت. إذا بالتعبير القرآني يجوز أن يسند الموت إلى الإنسان مجازيا. أن تموت، لكن في الحقيقة أماته الله. أنا معك، لكن لا نشدد كثيرا، بما أن الله جل جلاله أسندها فالموت مجازي يسند. ونحن ذكرنا سابقا أن حتى مجمع اللغة العربية في القاهرة في إحدى دوراته، نعم، يعني أجاز قولهم فلان توفى توفى أي توفى أجله واستوفى أجله حتى وإن لم يذكر المفعول يعني هذا هو المعنى من هذا المعنى يعني نعم بارك الله على كل وإن كان الأفصح الله يتوفى الأنفس صحيح حين موتها نعم قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا هذه كلمة كتابا مؤجلا تذكرني في الحقيقة بقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جيد هناك موقوتا هنا قال كتابا مؤجلا كتابا موقوتا لأن أوقات الصلوات مؤقتة ومعدودة ومعروفة ومحددة فلذلك كتابا موقوتا موقوتا بأوقات معينة أما هنا كتابا مؤجلا لقوله تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الموت له أجل محدد هذا الأجل هو وقته المسمى الذي كتبه الله وخير دليل لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب إذا جئنا من الناحية الإعرابية أستاذ محمد كتابا هو مصدر لفعل محذوف يؤكد المعنى السابق كأنه يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتب الله ذلك كتابا مؤجلا أنت عندما تقرأ كتابا مؤجلا أنا وقفت على النصب صراحة ما وصلت إلى يذكرها النحاة يقول كتب الله ذلك كتابا مؤجلا الدليل لكل أجل كتاب فمعناها مفعول مطلق مفعول مطلق لفعل محذوف معروف أنت عندما تقرأ كثيرا أستاذ محمد وعد الله أنت تقرأ وعد الله وعدا وعد الله وعدا وعد الله وهكذا صنع الله صنع الله صنعا من هذا القبيل مصدر يعني مؤجلا أي له أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لكن لماذا قال مؤجلا يعني هو مكتوب لكن كما يقال مؤجل التنفيذ ألا يمكن يتضمن هذا المعنى؟ يتضمن هذا الله يعلم متى يموت فلان منذ الأزل سبحانه وتعالى صحيح. إذن هو كتابا مؤجلا إلى حين وروده أو حصوله موعده الذي أذن به الله نعم كتابا محددا بأجل احنا لا نقول في اللغة العربية أو الناس يقول فلان جاء أجله ويقال يؤجل الأمر إلى أجل مسمى خلاص أجل مسمى كتابا مؤجلا يتكلم عن الأحياء وكل حي له أجل وموعد لنهايته بارك الله فيك فأنا الذي أنبه دائما وأحب أن المشاركين والمشاهدين معنا انظر إلى قضية الموت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أجرت إلى قضية موت كل البشر والحديث بالحديث يتواصل طيب الآن سنقف عند الواو نعم. الواو التالية في قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها لا شك أن هناك محذوف فمن كذا ومن يريد كذا صحيح بهذا التقدير لذلك يعني كتب الله ذلك كتابا مؤجلا فمن أراد الدنيا ومن أراد كذا كذا ومن يريد ثواب الآخرة فمن أراد الدنيا بدون إيمان هؤلاء يعطف عليهم ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد وبدأ يعطف كل ما يأتي فدائما يعني يفهم من السياق لكنه ذكر الفريقين قال ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها لكن هنا لم بما أنه سماه ثوابا فهو لم يتكلم عن الدنيا للكافر هناك من يريد الدنيا صحابة رضي الله عنهم سيأتي بعد قليل منكم من يريد الدنيا ومنكم هذه كلها في أهل الإيمان وأهل الإيمان ينقسمون منهم من يتعجل الدنيا ومنهم من يريد الآخرة الصرفة الخالصة أما الفريق الثاني هناك من يكفر ويلذ له كل شيء وله النار في الآخرة وذكر هذه المسألة إرادة ثواب الدنيا والعجل فيه له علاقة بما حصل في غزوة أحد أحد نعم له علاقة كما أخبرنا المرة الماضية الرماة كانوا 50 ومعظمهم من الشباب وكانوا أقوياء وكانوا يحمون الظهور ولكنهم عندما رأوا أن المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم هزموا المشركين وظهرت عورات المشركين وانهزموا وفروا قالوا الغنيمة ذكرهم رئيس الرومات ولكنهم لم يسمع، بقي معه 7 أو 8 كما يقولون. فرأى خالد بن الوليد هذه الثغرة فأتى من وراء الجبل ووقع ما وقع. فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله تعالى يقول لا، لكن هذه الآية أستاذ محمد هذه عامة، ما كان نفسي أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. من يريد الدنيا فقط ذلك شيء آخر بالكفر، من يريد ثواب الدنيا حتى من المسلمين يعطيه الله منها، منها تفيد ماذا؟ التبعيض. التبعيض. ومن يريد ثواب الآخرة يؤتيه منها أيضا وسنجزي الشاكرين. سؤال مطروح، أنا قرأت بحثا جميلا، من يريد ثواب الدنيا؟ كثيرون يقول يا أخي نحن نريد الدنيا، الله لم يعطينا إياها كثير. كثير يقول أنا أريد الدنيا أعمل. فبالتالي هذه الآية كيف تفهم؟ يعني أنا أخذ بالأسباب أتاجر لكن ما لقليل. هذه الآية مطلقة تحمل على المقيدة، من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء فيها لمن نريد. هذه تحكم على هاي. أنت من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها على وفق حكمتنا ومشيئتنا وعلمنا. إذا نأتي من كان يريد العاجلة في البشر كل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وفق حكمتنا. أما من يريد الآخرة فعلا أن الله تعالى يكرمه من تعلق قلبه بالآخرة. كلمة ثواب أستاذ محمد، ثواب هي أجر، لكن المثوبة دائما فيها خير، فيها غنيمة، فيها أجر، فيها رزق من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. نعم. وكلاها فيها تبعيض. عجبني يعني أيضا سياق غزوة أحد، بعضهم قال نؤته، من كان يريد ثواب الدنيا نؤته شيئا من نصيب الغنائم. غنائم، نؤته سمعة طيبة، نؤته نصرا، نؤته غنيمة، هذا كله من الدنيا. لكن هناك من لا يريد شيئا من الدنيا إطلاقا، يا ربي خذني عندك وأنا أدافع من أجل الاستشهاد في سبيل دينك، هذا يريد الآخرة صرفة ولا هم له لا بغنيمة ولا هم يحسن. طيب قال بعد ذلك وسنجزي الشاكرين. نعم. في الأولى قال وسيجزي الله الشاكرين. نعم. بالإظهار. نعم. أما هنا قال وسنجزي الشاكرين. هنا يعني أولا العدول والخطاب بالمتكلم العظيم وهو الله سبحانه وتعالى. بالعكس هنا سنجزيهم أيضا ويقربهم. أنا أفسرها بأن عدول للمتكلم العظيم، لكن أنا الذي استوقفني وسنجزيهم وسنجزي المؤمنين سنجزي الشاكرين. قبل قليل هو قال نؤته ماذا؟ من كان يريد ثواب الدنيا. هب أن واحد أعطاه ثواب الدنيا ما شكر. دقيق. أيوة ما شكر، هذا أعطاه ثواب الدنيا وشكر، أعطاه ثواب الآخرة وشكر، سنجزي الشاكرين. يعني كلمة الشاكرين تلمح عليكم أن تشكروا سواء أعطاكم من ثواب الدنيا أو من ثواب الآخرة، وأنا سأجزيكم خير الجزاء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ورابعا أنا أريدك أن تفهم، ورابعا كأي من نبي، أنسيتم ما وقع للأنبياء مع أتباعهم؟ تفضل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. نعم. والله يحب الصابرين. بعد أن ذكرهم أولا بأن بعضا منهم كان يتمنى الموت ثم أخلف، ثانيا لماذا تزعزع جيشكم عندما قيل إن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثالثا ألا تعلمون أن الموت قضاء مقدر، رابعا كأي من نبي من الأنبياء السابقين جاهدوا وقتلوا وقتل معهم كثير من الصادقين، لماذا لم تقتدوا بهم؟ الكلام موجه للمسلمين عامة وللذين حضروا غزوة أحد خاصة. كأي، أنت تعرف كأي؟ تشبيه للتشبيه. فيها الكاف للتشبيه وأي، لكن استماعها العلماء يقولون كناية عدد، عوضها بكم. وكم من كذا، وكم من نبي قتل، وكأي من نبي، هذه تستعمل للمبالغة والتكثير. للمبالغة والتكثير. وكم من، حتى نسهلها للمشاهدين، وكم من نبي قتل. إحنا قراءتنا ماذا؟ قتل. قتلنا. وقراءة كبيرة للجمهور قاتل. لا عفوا، قاتل نحن. وكأي من نبي قاتل. إذن قراءة قاتل نافع وأبي عمرو كذا، أنا كتبتها، ابن كثير ونافع وأبو عمرو يقرؤونها وكأي من نبي قتل. معه ربيون، ها؟ معه ربيون كثير. واضح؟ وكم من نبي قتل، فإذا قتل بعض الصحابة منكم أفتنهزمون؟ أفتولون الأدبار؟ هذا واحد. القراءة الثانية اللي هي قراءة الجمهور، قاتل معه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فصمدوا وثبتوا أفتنكصون وتعودون إلى على أدباركم. الخطاب فيه توبيخ للذين شهدوا ونكصوا، أي أو دعني أقول تزعزع صفهم في آخر اللحظات فجاءت الهزيمة بسبب ذلك. إذن وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ما هو من هم ربيون؟ هذه كلمة وقف عند العلماء. ربيون منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول رباني، نعم رباني فيها إضافة الألف والنون، لكن رب ربي، هذا الربي منسوب إلى الله، يعني يريدهم أن يكونوا منتسبين إلى الله، لا إلى الدنيا، لا إلى كذا، في العبادة، في الإخلاص، في الصدق. أنت ربي أي أنت منتسب إلى الله، لا يهمك من حطام الدنيا شيئا. بعضهم قال معه ربيون أي جماعات كثيرة، هذا تفسير ثاني. لكن انظر إلى الإمام الخليل بن أحمد، أنا لما رجعت إلى الفراهيدي يقول الربي الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء، وهم الربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة. يعني إنسان لما أنت تقول هذا رباني ماذا تقصد؟ يعني منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة، فيه إخلاص، فيه صدق، فيه تأله، فيه خوف من الله. والربي كذلك. نعم. طيب ربيون كثير، ربيون كثيرون، يجوز كلمة كثير فعيل صحيح؟ يجوز أن نصف بها المفرد والجمع، لكن هنا أفردها في الشكل أو في اللفظ، ولكن كأنه قال معه ربيون كثيرون، يجوز. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. شفت الآن التفريع بالفاء؟ جاهدوا، قال جاهدوا المدى، قاتل معه ربيون كثير. فما النتيجة؟ فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. نقف، الوهن هو الضعف عامة، لكن يكثر استعماله في القلب. وهن القلب، الخور، أصابهم نوع من الخور. فما خارت قواهم ولا تهنوا ولا تحزنوا. ستأتي ولا مرة ستأتي على ما وأنتم أظن. الأعلون إن كنتم مؤمنين أو رأيناها. لا مرت هذه ولا مرت تهنوا. بارك الله فيكم، أنا اختلط علي الأمر. فما وهنوا أي ما ضعفت نفوسهم الداخلية، ما قل الإيمان في قلوبهم. واحد، وما ضعفوا، الضعف عادة هو الضعف نقص القوة، لكن يستعمل كثيرا في الجسم. جسم ضعف إنسان، وخلق الإنسان ضعيفة. قد يكون يقول العلماء نفسيا وجسميا، لكن الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الضعف دائما يكون في الهيكل. وهنت نفوسهم فضعفوا عن القتال، فضعف أداؤهم فاستسلموا لعدوهم واستكانوا. ما معنى استكانوا؟ مالوا إلى السكون. يعني خضعوا ومالوا إلى السكون، مالوا إلى البقاء لا إلى الموت. إذن العلماء ذكروا، والله ما شاء الله، الرازي وغيره كيف رتبوها، يعني هذا الترتيب. قال الزمخشري قال فما وهنوا عند إشاعة قتل النبي، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا للعدو. الرازي قال الوهن قلبي نفسي واستيلاء الخوف عليهم، والضعف عن عجز مواجهة العدو، والاستكانة هي الرضا بشروط العدو. العلماء المهم ذكروا عددا لهذا الترتيب، وهو ترتيب واقعي ميداني. واضح. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وهذا التدليل يثبت أن الله تعالى يحب الصابرين. إذن لو شئنا، هذه الواو عاطفة على ماذا؟ نعود فنقرأ فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا ولكن صبروا والله يحب الصابرين. ولكن صبروا وتجلدوا وثبتوا والله والله يحب الصابرين تذليل يتناسب. هذه الجملة أستاذ محمد وصف الله الربيين ومدحهم بصفات منفية، نفى عنهم الوهن ونفى عنهم الضعف والاستكانة ووصفهم بالصبر. سنأتي الآن يصفهم بصفات إيجابية تأتي بعد قليل. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. لماذا نصبت قولهم؟ وما كان قولهم؟ نعم ما شاء الله. هو حصر القول هنا خبر للمبتدأ المؤخر وهو إلا أن قالوا ربنا، يعني أصل الكلام وما كان إلا ما يستقل. ما كان ذلك الدعاء إلا قولهم، أو دعني أقول كان ذلك الدعاء قولهم، ما كان قولهم يعني اللي هو اغفر لنا ذنوبنا إلا قولهم، ولم يقولوا شيئا آخر، حصر كلامهم في هذا الدعاء. يعني أنا فهم قلت لعله ما كان القول قولهم إلا أن كذا كذا، لكن ما يجوز. لكن قولهم هو ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، حصر الله كلامهم في هذا الدعاء. فلذلك الخبر الجزء المتم والفائدة. صحيح. فقولهم خبر والمبتدأ هو ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا المقول الطويل. أريد أن أقول بعدما وصفهم ونفى عنهم الوهن والضعف، صحيح، والاستكانة، ومدحهم بأنهم كانوا صابرين، هنا قال وأبين لكم كيف كانت حالتهم النفسية، كانوا كثيري الدعاء والتضرع لله تعالى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا في المعركة، وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. ثبت أقدامنا أين؟ في المعركة. جيد. الآن في سياق المعركة أيهما أولى في رأيي ورأيك؟ يعني التثبيت. التثبيت. لا، هم بدأوا قدم الغفران. بدأوا بالغفران. يا أخي عندما تدخل معركة القتال في سبيل الله أن تكون طاهر الجسم، طاهر العقل، طاهر النفس، طاهرا من الذنوب. دخلوا المعركة وهم يستغفرون، هذا الأولى، فالذي يقبله الله هو الذي يتطهر من ذنوبه، بعد ذلك يحق لك أن تدعوه. طيب هم قالوا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. شكرا. ذنوبنا عامة، كبيرها وصغيرها، ونخص بالذكر إسرافنا في أمرنا، ذنوب الكبيرة. يا ربي صحيح نحن بنو آدم أخطأنا، عندنا ذنوب كبيرة وصغيرة، لكن يا رب نرجوك وندعوك أن تغفر إسرافنا. ما هو الإسراف أستاذ محمد؟ إسراف زيادة عن الحد، وهنا زيادة في الذنوب. طلبوا مغفرة الذنوب الكبيرة، ثم بعد ذلك تأهلوا للدعاء فثبت أقدامنا. ومن يثبت الله قدمه إذا كان قلبه معلقا بالله، بالله ثابتا. نعم. بعد ذلك قالوا وانصرنا على القوم الكافرين، إذن طلبوا التثبيت الأقدام ثم طلبوا النصرة على الكافرين. والنتيجة بعد ذلك فضيل الشيخ الدكتور، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ونعمة النتيجة، فآتاهم الله، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب وسرعته، والسرعة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يتكلم عن الربيين، عن الربيين المخلصين الصادقين. انظر إلى شيء، إلى شيئين. أولا فآتاهم الله ثواب الدنيا، ولا من ثواب الدنيا؟ قال ثواب الدنيا، وقبل قليل نؤتهم منها. هؤلاء ربيون مخلصون صادقون، همهم إرضاء الله، همهم المغفرة، فأعطاهم له ثواب الدنيا. هذه مبالغة، مبالغة، ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ماذا تلاحظ؟ هل قال حسن ثواب الدنيا؟ لا. قال العلماء ثواب الدنيا مهما كان ينقطع، يزول. كيف أقول؟ فيه منغصات فيه أشياء تنغصه. حسن ثواب الآخرة خالص دائم لا ينقطع شيء. وهل يقاس ثواب الدنيا بثواب الآخرة؟ أبدا. حسن ثواب الآخرة. بعد ذلك هؤلاء ترقوا في درجات الإحسان، والله يحب المحسنين. إحسان، إذا أثنى الله عليك وقال أنت من المحسنين. الرسل قال وكذلك نجزي المحسنين. الإحسان أعلى درجات، فالله جعل هؤلاء من المحسنين، والله لا يثيبهم فقط، يحبهم جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نعم، عاد القرآن إلى التوجيه الآن بعدما تحدث عن غزوة أحد بالضبط وكيف شاعت فيها بعض الأمور وتزعزع الصف المسلم. عاد الخطاب للذين آمنوا بشكل عام، استنتاج: إن أردتم الفوز وإن أردتم الظفر وأن يكون الله معكم لا تطيعوا الذين كفروا. لماذا؟ الذين كفروا يدخل فيهم المشركون، بنو إسرائيل الذين كانوا يكفرون بالله، المنافقون نفاقا عقديا. عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال بعض المنافقين: وماذا نفعل وقد قتل النبي؟ تعالوا نطلب من عبد الله بن أبي بن سلول يطلب الأمانة من أبي سفيان. فاهتز بعضهم وكاد يستجيب، أصبحوا يريدون أن يطلبوا الأمانة من أبي سفيان. قال إن هذا بوحي من المنافقين، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم ماذا؟ على أعقابكم، على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يردوكم إلى الكفر، يردوكم إلى الخسار، يردوكم إلى الشرك الذي كنتم عليه والعياذ بالله، فتنقلبوا خاسرين. يجدر الوقوف، هذه آية مثلها رأيناها قبل 4-5 حلقات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كافرين، تذكرها؟ نعم نعم نعم نعم. لما كان الخطاب فيه حجاج، وأنا يوميتها قلت لك فيه حجاج ومناقشة مع أهل الكتاب، أولا أنصف، قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. العملية فيها عقل وحجاج ومنطق. الآن نحن في القتال، صحيح؟ في القتال قال يردوكم على أعقابكم، في سياق القتال لا يردوكم بعد إيمانكم، لا تنكسون ويردوكم على أعقابكم. ولأنه ذكر قبل بعض الآيات: وما محمد إلا رسول من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لأنكم في القتال، والانقلاب على الأعقاب وعلى ينكسون يعني ويولون الأدبار، هذا يكون في ميدان في ميادين القتال. فهنا اختار الله يردوكم على أعقابكم، النتيجة فتنقلب خاسرين، ومن خسر الدنيا والآخرة. نعم. بلى، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لماذا في رأيك كان بعض المسلمين بحسن نية يسمعون كلام المشركين وكلام اليهود وكلام كذا، يريدون منهم النصرة، يريدون أن يساعدوهم، فالله قال ليسوا أولياء لكم لا ينصرونكم بل الله مولاكم. هذه بل تعطف على كلام محذوف، هاي إضرابية إبطالية، هذه إبطالية. نعم، ليسوا أولياء لكم بل الله مولاكم، لماذا تطلبون النصرة منهم والله خير الناصرين. أنت معي؟ فبل توجه، وهي تأتي لإجاب السؤال المنفي. لا، هذيك بلى. بلى. نعم، بس نعم. هنا إضرابية تبطل الكلام السابق. نعم. أنا معك، أنا قصدي أنا أتيت لك في رأيك لماذا هم طلبوا منهم؟ طلبوا منهم النصرة، وأنت تنصر تطلب النصرة من يتولاك. صحيح. فالله تعالى يقول ليسوا أولياء لكم بل الله مولاكم، هذا هو، ولا تطلبوا النصرة منهم، الله خير الناصرين. لستم بحاجة إلى من يساعدكم وينصركم إلى غير ذلك. تضحت الصورة واضحة جدا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. هذا إذن وعد جل جل للمؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سينصرهم على عدوهم، وسيلقي في قلب عدوهم الكفر، عفوا الرعب. جميل. وهو خير الناصرين، ومن نصرته لكم أنه يلقي الرعب في قلوب الذين كفروا. وهذا الذي وقع، أنت تعرف التاريخ يثبت، عندما عاد المشركون بعد غزوة أحد واكتفوا بالقتل الذي تم، 70 صحابيا استشهدوا. أنت تعرف قبل أن يقفلوا وهم ذاهبون إلى مكة ندموا، هكذا يقول التاريخ، وقال أبو سفيان وقال فلان، قال لماذا تركناهم ونحن قاهرون؟ أفما كنا ندخل المدينة ونفعل ونفعل؟ جاء واحد من خزاعة، وكانت خزاعة من حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ما وراء؟ قال إني رأيت شيئا عجبا، كل أهل المدينة يريدون الخروج إليكم. فألقى الله الرعب في قلوبهم وواصلوا وعادوا إلى مكة. وإلا الجيش المنتصر ماذا يفعل بأعدائه؟ يجهز عليهم. هم ما أجهزوا، قتلوا 70 وتركوا عشرات الآلاف من المسلمين. إذن ألقى الله في قلوبهم، وهذا وعد، إذا استوفى المسلمون شروط النصر. ما شروط النصر؟ هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. نعم. والباء هنا سببية للعلة. نعم. بما أشركوا بسبب إشراكهم بالله. إذن الماء هنا بما أشركوا بسبب مصدرية. نعم، بسبب شركهم، وليست يعني موصولة بالذي أشركوا، بس يفضل نقول مصدرية. أستاذ محمد، بإشراكهم، بسبب شركهم. إذن هنا ماذا يوضح الله سبحانه في هذه الآية؟ سنلقي في قلوبهم الرعب بسبب إشراكهم. تعرف المشرك ماذا يفعل أستاذ محمد؟ لا يؤمن بيوم الآخرة، بالقيامة. وبما أنه لا يؤمن بالقيامة، فلماذا يقدم نفسه ليموت؟ لماذا يقدم نفسه ليموت؟ إذن يصيبه الرعب. إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونعيش. فلذلك هم شركهم بالله سبب إلقاء الرعب في قلوبهم فلا يتقدمون. أنا تعجبني هذه تلك الفكرة التي قالها القائد المسلم، نسيت، خالد بن الوليد وغيره، قال له أسلم تسلم وإلا آتيك برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة، كما تحبون أنتم الحياة. هذا الفرق، لأن الذي يجاهد في سبيل الله يؤمن أن أجره عند الله، وهذا شيء عظيم. طيب، قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أشركوا بالله شركا ليس لهم عليه برهان ولا سلطان. شرك بالله عليك، الذي يعبد بقرة، الذي يعبد حجرا، الذي يعبد صنما ينحته بيديه، هل له سلطان ودليل على ما يفعل؟ يشركون شركا لا برهان على صحته. والسلطان هنا البرهان، البرهان والسلطان والدليل العلمية والدليل والحجة. القاطع والحجة. كلمة سلطان لها معاني كثيرة، السلطان، الحجة، الملك، العلم، الدليل القاطع. نعم. قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. لا تسرع، أنا أريد المأوى أولا. لا، أنا لماذا أسرعت؟ لأنه تعرف يعني أحيانا بعض الأخوة يجتهدون في الاستقراء القرآني، فيقومون بتفسير بعض الكلمات في اللغة العربية ويضيقون واسعا. نعم. فقالوا المأوى للنار والمثوى للجنة. لا، إيه، هذه الآية الآن ترد عليهم، قالت مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، فهو مأوى ومثوى. شكرا، أنت ذهبت إلى هذا ورائع. أنا ذهبت إلى، ليش قلت لك لا نسرع، ومأواهم النار. الإنسان يأوي، قال سآوي إلى جبل، متى تأوي؟ يلجأ. والله للأسف الشديد هؤلاء يلجؤون فسيلجؤون إلى النار، هذا أسلوب تهكمي. يأوون إلى مأوى، هذا المأوى هو النار. جيد، الذي يأوي إلى مكان ليس شرط أن يثبت فيه ويخلد فيه، يعني لا يثوي فيه. وبئس مثوى الثواء هو الخلود. إذن النار مأواهم، لا بل هي مثواهم. انظر إلى البلاغة القرآنية، أثبت لهم أن النار مأواهم يلجؤون إلى، ثم هي مثواهم التي لا يغادرونها. يعني الترقي في وصف المسلمين والجنة، هنا الترقي في إلحاق المساءة إليهم. فقال النار مأواهم، لا بل هي مثواهم، بل وهي بئس المثوى والمصير. يعني وهذا أسلوب ذم. طيب، هو قال في البداية بما أشركوا، فهم مشركون. نعم. لكنه سجل عليهم صفة جديدة، قال الظالمين. نعم. مثوى الظالمين، والظلم شرك عظيم، بارك الله. إذن المشركون ظالمون، وإن الشرك لظلم عظيم. بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.